الباب الخامس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما. تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب حكم طلب العلم، أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وأن فرض العين من العلم قسمان، منه ما يجب تعلمه ابتداء وهي فروض العين من العبادات ومواريزاوله العبد عادة من المعاملات، ومنه ما يجب معرفة حكمه عند حدوثه إذا حدث وهي النوازل. التدريس والإفتاء، فما يجب تعلمه ابتداء من فرض العين وكذلك فرض الكفاية من العلم فموضوعه التدريس ويقوم به العالم المعلم، وما يجب معرفة حكمه عند حدوثه وهي النوازل فموضوعه الإفتاء ويقوم به الفقيه المفتي. كذلك فإن من أهمل تعلم ما يجب عليه عين ابتداء فإنه يسأل المفتي عنه. والفرق بين التدريس والإفتاء من وجهين: الوجه الأول من جهة علاقة الأحكام بالواقع، فالمدرس يذكر الأحكام مجردة، أما المفتي فإنه ينزل للأحكام على وقائع معينة هي النازلة المسؤول عن حكمها، وهذا يحتاج إلى تبصر زائد عن حفظ الأحكام. والوجه الثاني من جهة البسط والاختصار، فالتدريس يعتمد على بسط الموضوعات واستيعاب مسائلها وذكر أدلتها وتفنيد آراء المخالفين على وجه يحصل معه إحاطة الطالب بالموضوع واستيعابه لمسائله. وقد يكون التدريس ابتداء من المعلم أو جوابا على سؤال الطالب، أما الإفتاء فلا يكون ابتداء وإنما إجابة على السؤال فقط، وهو يعتمد على الاختصار بذكر الحكم في مسألة معينة هي النازلة المسؤول عنها، فإن بسط المفتي الجواب وفصل لغير ضرورة يقتضيها السؤال أو حال السائل فقد تحول إلى التعليم والتدريس. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب الحاوي قال: إن المفتي عليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل، ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتوى والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، ولكل مقام مقال. والعالم قد يكون معلما في حال، وقد يكون مفتيا في حال آخر، وقد يجتمع له الحالان في المجلس الواحد. أما ما يتعلق بالتدريس من آداب تلزم العالم والمتعلم فقد سبق بيانها في الباب الرابع السابق، وأما الإفتاء وما يتعلق به من أحكام وآداب فهو موضوع هذا الباب الخامس. المصادر الأساسية لهذا الباب: أقدم مواصلنا من المصنفات في أحكام المفتي والمستفتي هو كتاب أدب المفتي والمستفتي لأبي القاسم الصيمري الفقيه الشافعي المتوفي 386، وهو من شيوخ القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب الأحكام السلطانية 450. ثم تناول بعض أحكام المفتي والمستفتي كلا من الخطيب البغدادي 463 في كتابه الفقيه والمتفقه، وأبو عمر بن عبد البر 463 في كتابه جامع بيان العلم. وكعادته في جمع فوائد كتب المتقدمين جاء المحدث المشهور أبو عمرو بن الصلاح 643، وجمع الفوائد التي أوردها الصيمري والخطيب وابن عبد البر في كتابه أدب المفتي والمستفتي، وإن كان جل اعتماده على كتاب الصيمري. وزاد على ما في هذه الكتب الثلاثة المتقدمة من كلام الماوردي والجويني وغيرهما مع ترجيحه لبعض الآراء في بعض المواضع، وطبع أدب المفتي لابن الصلاح التي ننقل عنها في هذا الباب مطبوعة بتحقيق الدكتور موفق بن عبد ولله بن عبد لقئد مكتبة العلوم والحكمة بالمدينة وعالم الكتب الطبعة الأولى 1407. وكما صار كتابه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث أساسا لكل من كتب بعده في هذا الفن، فتناولوه بالشرح تارة وبالاختصار تارة وبالنظم تارة أخرى، فكذلك صار كتابه أدب المفتي والمستفتي أساساً لكل من كتب بعده في هذا الفن. ولعل هذا من حسن نيته أن كتب الله تعالى لكتبه القبول في المسلمين، فيجري عليه مثل ثواب كل من انتفع بكتبه إلى يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد اعتمد على كتاب ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي ممن جاء بعده كل من 1. الإمام النووي 976، حيث اختصر مسائل كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ولم يخرج عنها أو يخالفها إلا في القليل النادر، وأوردها في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب 48-58 بعنوان باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، طبعة دار الفكر. 2. العلامة ابن حمدان الحنبلي 695، حيث أخذ كثيرا من مسائل كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، وإن لم ينسبها ابن حمدان له، وأضاف عليها ابن حمدان مسائل خاصة باصطلاحات المذهب الحنبلي، وذلك في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وقد طبعه المكتب الإسلامي 4 سنة 1404. 3. شيخ الإسلام ابن تيمية 728، نقل في مسودة الأصول مسائل عن ابن الصلاح مثل أقسام المفتين. 4. الإمام ابن القيم 751، أخذ ابن القيم معظم مسائل كتاب ابن الصلاح وبعض المسائل عن ابن حمدان وعن ابن عبد البر. وخلافا للنووي وابن حمدان، لم يكتف ابن القيم بالنقل المجرد عن ابن الصلاح، بل ناقش وانتقد ورجح وأضاف الكثير من عنده، وقد أورد هذه المسائل ضمن الجزء الرابع من كتابه إعلام الموقعين 157-266 بعنوان فصل في فوائد تتعلق بالفتوى، مطبوع بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 5. كذلك فقد نقل عن ابن الصلاح القاضي برهان الدين بن فرحون المالكي 799 في كتابه تبصرة الحكام، وإن كان كتابه في أحكام القضاء للإفتاء. 6. الحافظ ذو السيوطي 911 في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وطبعته عندي تضار الكتب العلمية 1403 فرحمة الله عليهم جميعا، وجمعنا الله وإياهم في دار الخلد والنعيم. وبعد، فهذه المصادر هي أهم ما كتب في أحكام المفتي والمستفتي، بالإضافة إلى كتب أصول الفقه التي تفرد عادة بابا لأحكام الاجتهاد والإفتاء والتقليد. ونحن في هذا الباب سيكون جل اعتمادنا على كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، وعلى الفصل الخاص بآداب الفتوى في إعلام الموقعين لابن القيم. هذا بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله في مواضعها. وقد ننقل عن النووي أحيانا إذا كانت عبارته في اختصار كلام ابن الصلاح أوجز أو أوضح في بيان المراد. أما عملنا في هذا الباب فيتركز في أمرين، أحدهما إعادة ترتيب مسائل الموضوع بجمع النظائر التي وردت متناثرة في كتب السلف تحت عنوان واحد، والثاني ذكر بعض الأدلة لترجيح قول على قول في بعض المواضع. والمقصد الأساسي من إيراد هذا الباب أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما في كتابنا هذا هو توجيه نظر المسلمين لخطورة هذا الأمر من وجوه، أحدها تعريف المسلمين بأن الإفتاء منصب لا بد له من أهلية معينة، فلا يقدم عليه كل من شاء، ولا يستفتي المسلم كل من شاء. والثاني تعريف المسلمين بوجوب الاستفتاء في النوازل وفي كل ما يجهلونه مما يجب عليهم معرفته، حتى لا يقدم على عمل بغير علم، فهذا محرم بالإجماع كما ذكرناه في الباب الثاني من وجوب العلم قبل العمل. إذ قد غفل كثير من المسلمين عن هذا الواجب. والثالث بيان ما يلزم كل من المفتي والمستفتي من أحكام وآداب، وسوف يشتمل هذا الباب إن شاء الله تعالى على فصلين: الفصل الأول في أحكام المفتي وآدابه، والفصل الثاني في أحكام المستفتي وآدابه. والله تعالى المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونشرع في بيان المراد بحوله تعالى وقوته.